أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل حديثنا بما تبقى من حديث النصيحة، وهو يستحق هذا النفس الطويل لما فيه من الخير وشموليته للدين كله. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وكنا أنهينا كلامنا في النصيحة لأئمة المسلمين، وقلنا أن أئمة المسلمين على قسمين: الأئمة الذين هم العلماء، وماذا يجب لهم من حق، ما لهم من حق علينا لما يقدمونه للأمة، وهناك الأئمة الذين هم أئمة الحكم والسلطان وسياسة الناس في أمور الدنيا، مصالح الدنيا والقيام على الدين، على أمور الدين، لأن إقامة الدين موكولة بهم وواجبة عليهم. إذن النوع الثاني هم أئمة السلطة، وهم الأمراء. والأمراء كما قال الشيخ الشارح رحمه الله، والأمراء في الغالب أكثر خطأ من العلماء، يعني هم أكثر الناس خطأ إذا كان قارناهم بالعلماء. فالعلماء خطأهم قليل، وبينا ما يجب علينا نحو أخطاء العلماء. أما الأمراء فأخطاؤهم أكثر من أخطاء الأمراء، أخطاؤهم أكثر من أخطاء العلماء. قال الشيخ، وهذا يعني ماذا أقرأ هذا الكلام حتى الناس يعني يعرفوا أن هذا الكلام ماهوش كلامي أنا، يعني كلام من سبقنا لهذه الدنيا، وسبقنا في العلم، وسبقنا في الدواء، يعني وسبقنا في كل شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة. قال: لأنه بسلطته قد تأخذه العزة بالإثم، بالسلطة التي هو فيها قد تأخذه العزة بالإثم، فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ، يعني يفرض السلطة، الأمير يفرض سلطته سواء كانت صائبة أو كانت خاطئة بما له من المكانة على الناس. فالغالب من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله، يعني هذا كلامه. يعني والنصيحة لهم، إذن كيف تكون النصيحة لهم؟ هي أن تكف عن مساوئهم، يعني الإنسان ما يكفرش يهضر في الأخطاء والأمور تاع الأئمة والسلطان، وأن لا تنشرها بين الناس، وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعنا بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم. كاين ناس علماء عندهم مستوى، وكاين ناس عندهم مستوى كالمستشارين وغيرهم، إذا كان فيهم خير ينصحون من ذاك المستوى، هذا يباشرون مباشرة السلطان فينصحونه. قال: أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع. إذا كان إنسان ما يوصلش للسلطان، ما يوصلش للوزير، ما يوصلش للوالي، ماذا يكتب له؟ قال: يا دي الأمور هاي كذا كذا، هذا خطأ، هذا فساد، هذا منكر، هذا كذا، ترسل لهم رسالة تبين لهم ما فيه. بعض الناس يقولك: لا، هذه أمور يعني خلاص عافى عنها الزمن. لا، أنت المسلم يبرأ نفسه ما بينه وبين الله، كلي هذه الأمور يديرهم ديانة، ما يديرهمش من باب بس يعرف أنه معارض سياسي ولا لا. خطأ بعض الناس يقولون أنتم معكم تكلموا في أمور جياحة في الحقيقة، ما هيش لا، نقول لهم إحنا هذه الأمور دين، نفعلها ديانة، ننصح ديانة. إذا كان أنتم تشوفوا باللي من رجلة أنكم ما تكتبون وتفضحون وشجاعة رأيتم وتهورا أنكم تفضحون أمور تتكلمون عليها في الجرائد وفي القنوات الفضائية الأجنبية والداخلية إلى آخره، من الأمور اللي تعرفوها ما كناش نحكي لكم بزاف، قال الشيخ يتكلم هذه ما بزاف سياسة. إذا ما نتكلموش مادام تعرفوا هذه الأمور. إذا هذه الأمور الناس يظنوا بهذه القنوات التي نصلح بها المجتمع، نصلح بها السلطان رأيتم. فإحنا ما خلينا لا علماء، لا الأئمة الذين هم علماء ولا الأئمة الذين هم أمراء، ما تركنا والو في الحقيقة. إحنا ما همش غير السلطان اللي رانا نفضحوا فيه، رانا نفضحوا في كل الناس، لأن علاش الديدان نتاعنا والأخلاق نتاعنا تاع فضيحة مش تاع نصيحة. إحنا أصلا مربين على الفضيحة، ماناش مربين على النصيحة. لهذا بعض الناس يقول لك لا هذا ما ينبغي أن يكون مع السلطان، صح مع السلطان هذا ما ينبغي أن يكون، ومع أخوك المسلم وراء الأخلاق نتاع النصيحة. إذا أصلا إحنا ما نش مبنيين على النصيحة، إذا لا قضية سلطان ولا قضية عالم ولا قضية عامة ولا قضية جار. إذا النصيحة هذه خلق دين، ولهذا نحن نفعل هذا ديانة. أما ذوك لما نبعث برسالة أو نبعث بنصيحة مثلا مكتوبة وصلت ما وصلتش، أنا فعلت هذا ديانة إبراء للذمة ولا لا؟ أنا مأجور على هذا الأمر خالص من عند ربي سبحانه وتعالى. هذا الأمر وصل ما وصلش، تغير الأمر ما تغيرش، المهم أن يعلم الله من فعلي ومن قلبي ومن قولي أنني أنكر هذا، واتخذت يعني القنوات الشرعية واتخذت الوسائل الشرعية في إزالة منكر ما أو خطأ ما من الأخطاء. المهم الإنسان يسلك هذه السبل، والأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المهم ذكر الشيخ أمور هكذا، قال أما نشر مساوئهم فليس به عدوان شخصي عليهم فقط، بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعا. كما شفنا في قضية العالم، لما نتعدى على عالم ما تعديناش عليه هو شخصيا، بل تعدينا ماذا؟ على دعوته وعلى علمه الذي يتجه الناس إلى الله عز وجل بواسطته أو عن جهته. لأن الأمة إذا امتلأت صدورها، شوفوا هذه مصلحة هنا، وهذا مربط الفرس. قال إن إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة. روح حكم من بعد انت يا المحيط، روح حكم أمواج المحيط. كاين بعض الناس يتكلم يتكلم يتكلم والناس راهي تشحن، راهي شحنة كل باتري هذه راك تعمر فيها البطارية، يشحن في صدور الناس بالحقد والغل، وانت راك تسمع راهم داو راهم داروا راهم كذا راهم كذا راهم كذا راهم كذا، ومن بعد لما تنفجر الأمور يقول لك يا ليتنا شوف كيفاش الله يجيب لنا الأمن، الله يجيب لنا الاستقرار، الله يجيب لنا كذا، ما له واش كان يقول الله يديها للواد ولا لا، الله يجيب لها اللي كذا وكذا، يدعي على بلاده ويدعي على الأمة هذه، وبعد نهار الحبل ينفرط ويقع ما يقع، يولي الإنسان يقول يا ربي ارفع لنا هذه الفتنة، يا ربي احقن الدماء، يا ربي احفظ لنا الأمن، احفظ لنا الإيمان، احفظ رجع لنا الاستقرار. وهذه حال الإنسان، وهي في الحقيقة في بعض الأحيان داوش السرعة، بعد لا يغير شيئا في الحقيقة، يبقى الواقع ويجي واقع أسوأ من الواقع الذي كان فيه. وهذه بالتجربة رانا جربنا، وأمم سبقت وإحنا رانا مرينا وشفنا في وش وقع في هذا السنوات الأخيرة عندنا ولا عند غيرنا يعني. فقال عصت الولاة ونابذتهم، المنابذة يعني المحاربة، وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن. فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور صار لهم هيبة وحمت أوامرهم ونظمهم، أو حميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة، وإن كان هو يتكلم من واقعه الذي هو فيه. فقال على الأقل يعني تبقى الأمور للناس يعني تتعبد الله تعالى بها، لأن احنا قصدنا من الدنيا الآخرة. طبعا التصور تاع المسلم ماهوش كما تصور انسان اللي يفقه الشرع ويفقه الدين، ماهوش التصور نتاعه كتصور انسان تصورا ماديا محض، له تصور مادي محض. اللي عنده تصور مادي محض كما مثلا الكفار هادو اللي عايشين غير المادة، عايشين غير الدنيا، يحبوا يعيشوا الدنيا، يقول لك لان عندنا عيشة وحدة، حياة وحدة نعيشوها، فاحنا نحاولوا اننا يعني نستنفذوا كل المتاع نتاع الدنيا المتاح عندنا، نستنفذوه كل ونستثمروه كل، وكل دقيقة وكل لحظة من حياة نتاعنا نشغلوها يعني بالزهو في هذه الدنيا وبالمتاع في هذه الدنيا. علاش؟ لان هذا واش عندنا. اما المسلم الدنيا هذه جسر للآخرة، لهذا ما يبكيش بزاف على الدنيا وما يحاربش بزاف على قضية الدنيا وقضية خبزة وقضية كذا. هذا لا يعني ان الانسان ما يعيش، يعيش. ونحن اذا وصلت الامور انه يفرط في حياته ويضحي بحياته من اجل دنيا زائلة، ويعرض نفسه وغيره لكثير من الفساد والإفساد من جميع النواحي من أجل تحصيل مصالح زائلة، فهذا ليس من فقه المسلم، ليس من فقه المسلم. ولهذا احنا إذا كتبنا حاجة نتاع خير نحافظوا عليها ونعملوا أننا نزيد لها خذها أمامها، يعني نجلب خيرا آخر لهذا الخير الذي بين أيدينا، أن نزيد الخير خيرا وأن لا نفرط في الخير الذي في أيدينا ونبحث عن خير آخر. فإذا ذهبت لتبحث عن هذا الخير الآخر اللي هو خيال في الحقيقة، لو ترجع للواقع يصعب عليك تحصيله، فتضيع يعني السابق واللاحق، تضيع الخير الذي بين يديك ولا تحصل الخير الذي تصبو إليه، فتخسر الدنيا وقد تخسر آخرتك. ولهذا الأمر نتاع أئمة المسلمين وولاة المسلمين يعني قائم على أصل عظيم وقاعدة عظيمة اللي هي المصالح والمفاسد، ولازم الإنسان اللي يهدر في مثل هذه المسائل ويتكلم في مثل هذه المسائل لابد يكون إنسان في مستوى عالي من العلم في شريعة الله سبحانه وتعالى وفي العلم بواقع الناس. ماشي أي إنسان يتكلم في مثل هذه المسائل وهذه ويعرض الناس. أنا قادر درك مثلا هكذا واحد ضعيف مثلي أنا، يا الناس دير فيه، كاين بعض الناس يديروا فيها ثقة، درك نبدأ نحمس في الغاش ولا لا؟ قادر درك ندير صورة أنا بفلان، بصح هذا وش يدل؟ هذه هي الجياحة اللي كنا نتكلم عليها من قبل، هذا التهور. خاطر بعض الناس عندهم منابر، اتكلم كما حبيت، كي نقولوا منبر ماشي المنبر هذا يعني، منابر. واحد عنده المنبر تاعو القناة اللي راهو فيها، القناة التلفزيونية، واحد عنده المنبر المجلة، واحد عنده المنبر الجريدة، واحد عنده منبر الإذاعة، كل واحد واحد عنده حزب سياسي يجيب رخصة ويدير ملتقى في كاش ما أدري في ملعب ولا في سينما ولا قاعة محاضرات، هذه قاع منابر تتكلم، وكل واحد عنده شوية غاشي يقدر يدير بهم مشاكل كبار. ولكن هذه الحكمة وهذا هو ما المطلوب في ديننا. هل هذا الطريق الذي يعني الواجب أن يمشي عليها والتي ينبغي أن يمشي عليها هؤلاء؟ طبعا لا. إذن الأمر يطلب علم ويطلب ضوابط ويطلب شروط، والناس يكون عندها مستوى عالي ليتكلم. ولهذا تلقى بعض الناس شادين كراسه في بعض المحافل الدوليه، والله اسمه ما عرفش يكتبوا، اسم ما عرفش يكتبوا، اسمه ما امي تيجي الثورة هذا وش هو خسر؟ هو أصلا عايش الثورة في ضوء، عايش الثورة في الآخر، عايش رايت، عايش الفوضى، مش ما نقولوش ثورة هذه كمان، يعني عايش الفوضى، هو عايش الفوضى. إنسان جاهل ما نقولوش حتى أمي، خطب الرسول أمي، ونحن أمة أمية لا تعرف الكتابة، لكن أمي كان الأمي فاهم وقاري، يعني ما متخلق، قصدي متخلق أولا من ذاك الجاهل الذي لا يقرأ ولا أخلاق له ولا يفهم شيئا، وقد يكون الجهل حتى في الذي قرأ، خطر كان الذي يقرأ وهو جاهل، أما الأمية شيء ثاني. ولهذا ترى بعض الناس يسير أمور، يسير أمور من خلال القناة، من خلال كذا، من خلال الجرائد، من خلال يسمى الفوضى، ماذا به تكون الفوضى، ويشهر يشهر بالعيوب نتاع المسؤولين نتاع الحكام نتاع كذا. احنا ما نقولوش ما كاش عيوب، العيوب موجوده، العيوب موجوده، ولكن الانسان يعرف كيفاش يعالج هذه العيوب. اما اذا كان من هبه ودب يجي على برك يدير فوضى، احنا كنا نقولوا هذا الفوضى ماشي مجرد فوضى فقط يديروها الشباب مثلا، ولا يديروها ناس كبار، ولا يديروها احزاب، ولا يديروها كذا، مش القضيه وما فيها لما توصل للدماء وتوصل للأمن نتاع الناس وتوصل للممتلكات نتاع الناس. خاطر واحد يقول كلمة عابرة هكذا برك، يقول لك بالك نقول هذه الكلمة من باب باش نبين روحي برك، ولكن من بعد يترتب على هذه الكلمة فساد كبير طويل عريض، ومن بعد شكون يتحمل هذه الأمور بين يدي الله؟ احنا رانا نتكلموا كمسلمين، بل سنعرض بين يدي الله على الله سبحانه وتعالى، وأننا نحاسب على كل كلمة ونحاسب على كل فعل وعلى كل تصرف. هل الناس اللي يديروا مثل هذه الأمور مسؤولين على هذا؟ شوفوا القيامة ماهيش بعيدة، ترونه بعيدا ونراه قريبا، ونعرض بين يدي الله وراح نسمعوا الناس اللي قتلت والناس اللي حرضت والناس اللي دارت، نسمعوا كيفاش يكون الجواب نتاعهم بين يدي الله عز وجل. يا اخويا احنا نخاف، اللي يحب يقول علينا خوا فين يقول، يقول علينا جبانا يقول، احنا نخاف الدماء كي توصل قضيه الدم وتوصل قضيه الاعراض والاموال وان كان اخف، احنا نخاف. واللي يقول علينا جبانا جبانا، احنا نتكلم الكلام تاع العلماء ونتقيدوا، احنا الحجه التي بيننا وبين الله هذا الكلام، بيننا وبين ربي الحجه تاعكم، قل يا رب هذا كلام العلماء الذين كانوا يسوقون. وكي نقول العلماء ماشي كل العلماء، خاطر كاين بعض الناس يسميهم العلماء وليسوا بعلماء في الحقيقه، ماهوش علماء، ناس يقولوا علماء، حتى ابن زيدان يقولوا عليه عالم، بعض العوام هذا يقولوا هذاك فلان عالم، بصح وراء العلم. كي تقول انت على انسان عالم، الله يقول عليه عالم، الناس عندهم الاستاذ نتاع المتوسطه عالم في قرية في بشرى، يقول لك هذاك فلان عالم قاري، هو أستاذ تاع متوسطة. فكلمة عالم راهي تكسربها هكذا بالمجان، يعني رأيتم راهي تكسربها بالمجان، يطلع على القناة يقول لك العالم الفلاني قال، شكون العالم الفلاني هذا؟ شكون هذا العالم هذا؟ العالم أبدا العالم الحقيقي ولا يحرض الناس ولا يتحمل مسؤولية أمام الله في دماء الناس، العالم ما يتحملش مسؤولية الدم. هم سكتوا درك خلاص قاع سكتوا، ما سمعنا عالم من العلماء هذو اللي يتكلموا كذا، اقتل دير وخرجوا كيري ديروا، انا ما نسمعهم، خاطر علاش؟ حمام الدم راه بدا يقوى، هاي بدا الدم يقوى درك، راه ولا ويدان. نشوفوا شنو يتحمل مسؤوليه هذا رايتم؟ هذا لا يعني اننا احنا نحبوا الناس هذو الجباره وهذ الدكتاتوريين وهذ الناس اللي يسجنوا الناس ويضيقوا الحريات على الناس، ما سمعت اننا نحبوهم كي نتكلموا هذا الكلام، احنا نتكلموا هذا الكلام ديانه، وراني نعاود هذا الكلام مرارا باش الناس تفهم باللي الشيء اللي رانا نقولوا فيه دين شرع نتعبدوا به ربي سبحانه وتعالى. اما احنا ماذا بينا هذ الناس يزولوا ودوكم جاوا، يعني فيهم شويه يعني ريحه نتاع مروءه وتاع كذا، يا اخي انتم قاعدين تقولوا بلي الشعب اللي فوق علينا، شوف الشعب قال لكم روحوا، اللي قال اللي سيني عليك باش تولي رئيس، هو اللي سيني عليك قال لك يا ودي روح بعدني، روح هذا مكان باش ما تكونش الدماء وما تكونش كذا وما تكونش كذا، ولكن لما ما يحبش يروح يقول لك انا راني باقي هنا والناس راح تموت، يجي العالم يقول لهم لا ما تحضروش الملايا ابداوا، يجي العالم يتدخل في قضيه مثل هذه ويقول كذا، يقول لا يا ناس اصبروا، القضية راح تكبر، واحد عنده فرش يطلق وعنده مدفع. إذا من العالم واش راح يدير في هذه الحالة؟ يعقل الناس. هذا لا يعني أنه ماذا؟ يدافع على الجهة الظالمة أبدا، وإنما حفاظا على مقاصد الشرع ومقاصد هدف طبعا في البلدان المسلمة. الناس الفقر تفكير إسلامي، ما بالنا الفكر تفكير إسلامي. خطر الناس اليوم، خطرة تناقشت مع بعض الناس أساتذة، هو مريع في دار وغالق بابه، يشوفني في الجزيرة ويشوفني في كذا، ويجي يقول لي كيفاش تهضروا انتم، تقول له الناطي وما لازمش يدخل كذا، والناطي وما لازمش يضرب، والى اخره. وانا قلت باللي اللي يجيب الناطي لبلاده راهو خاين، اللي يجيب الديور يضربوا الديار نتاع المدنيين ويقتلوا الناس هذا خاين. واذا راك تقول باللي انا كاين، علاش ما تروحش انت دير هذا الامر؟ خاطر الناس اللي يحلوا فمهم وعندهم لسانهم طويل غالقوا بلدانهم ويدفعوا في ولاد الناس اللي قدام، كاع لو نحلوا فمهم ما تلقاهمش في الجبهه الاولى، في الصف الاول، في الخندق نتاع القتال. كاع راهم يتكلموا، سواء في غزه اسرى في ليبيا ولا في سوريا ولا في كذا، تشوف بعض الناس اللي راهم يتكلموا من الكلام يحرضوا، تكون صحفيين يعرفوا يعني القلم ويكتب، الكاميرا يسجل ويجيب التصويره ويديرها في الاخر. روح اعرف ما دام راك انت تقول كذا، انت اصلك وسطه، اما مصري اما تونسي اما ليبي اما، يا اخي انت راك من الامه العربيه الاسلاميه، اذا كون في الخندق الاول، ما يكونش في الخندق الاول. هذاك يجي يطلاسي روحه مالو يكسر الامور ويموت الناس، يجي يحط روحه في الكرسي يقول لك انا كنت من المناضلين، النضال بالقلم، تسمى الناس يناضلوا بالارواح تاعهم وانت تناضل بالسيلو، مريح في البيرو تاعك في المكيف، والناس يغضبهم هذا الكلام، يغضبهم هذا الكلام. هذه هي الحقيقة، سبحان الله، هذه هي الحقيقة. تحب تكون مجاهد، كن في الصف الأول، ما ترياش في الكرسي وتتكلم، ولا في المكتب نتاعك، ولا من وراء الكاميرات وتتكلم، روح. لهذا تجد الناس يا جماعة في الحقيقة الأمر هذا خرج من يد العلماء وخرج من يد الحكماء والعقلاء، ولا في أيدي الناس يشترون. هذو هما المرتزقة الحقيقيين، يشترون ويديرون في دماء المسلمين ويفتحوا بلادهم الأسواق نتاع الكفار. اليوم يضرب ويهدم بلاد، وغدوة إن شاء الله يقول لك ادعى إعادة إعمار البلاد، هدموا أفغانستان هم غادي يزيدوا يقول لك إعادة الإعمار، يبيعوا ويشتروا. هدموا العراق هم غادي يقول لك إعادة إعمار العراق. كيف أنت هدمتها وأنت تقول إعادة إعمار العراق؟ يسمى أنتم تهدموا بدراهم وتعاودوا يزيدوا إعمار العراق من الدنيا تحتية من جديد، يزيدوا تدوا دراهم، ثم طالعين يدوا دراهم، حاطين يدوا في دراهم، وحنا ذلك الناطو راهو جاي يسلك المسلمين من الظلمة. حنا نسلكوا انفسنا من الظلمة، ما نحتاجوا حتى واحد يسلكنا، حنا نسلكوا انفسنا، كنشوفوا باللي المصلحة كاينة، كاين المصالح تحقق، حنا لا حتى نجيب الكافر انا عندي، رايتم؟ والناس يسمون هذا يقول سياسة، واش من سياسة؟ هذه ليست سياسة، هذا هو الفقه الشرعي، وهذه هي اللي حبيت نسميها سياسة شرعية، والفهم الصحيح من الواقع والشرع. هذا ما ينبغي أن نفهمه. فإذا النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة للأئمة اللي هم الحكام راهي مذكورة في الحديث، ولها أحاديث كثيرة تفسرها. طبعا لسنا احنا في مقام البيان. إذا الأمر هذا نتاع طاعة الولاة والنصيحة، احنا عندنا باب كبير في الدين، نتعبد الله سبحانه وتعالى، نتعبد ربي سبحانه وتعالى بهذا الكلام، نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأحاديث وبهذا الشرع. إذا الدين طاعة ولاة الأمور ونصيحة ولاة الأمور في الحقيقة أصل كبير في الدين، أصل كبير في الدين، وينبغي أن نتعبد الله به كما تعبد ربي بالصلاة والزكاة والصوم وكذا إلى آخره، نتعبد ربي سبحانه وتعالى بهذا الأمر، رأيتم؟ والطاعة في المعروف. أنا ما ندخلش في الباب هذا كثير، وماذا بيا في يوم من الأيام نفرد له يعني درس خاص، جيبوا أحاديث مثل الولات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الولات، وإحنا مسلمين، وهذه الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما يهمشنا حتى واحد بالكذب نتاعو والنفاق نتاعو، وهذا للشجاعة هذه الناس، هذه الشجاعة صار عليه هي مجرد ما ظهر، مجرد ما ظهر، ولكن في نهاية الأمر سترون يعني نهاية الأمر. خاطر بعض الناس يقولك العلماء تجي الفتنة، تجي الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، ولما تنتهي يعرفها جميع كما قال الحسن البصري أو غيره. إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العالم، غير العالم يعرف بهذه الفتنة. أما إذا خلاص الأمور حطت الحرب أوزارها والأمور انفكت وصار الاستقرار والأمن، بعض الناس يجي منتهي ويقول سبحان الله إيش كذا، الله أركان فتنة، صحك شارك فيها أنت بلسانك، شارك فيها برجليك بيديك بالغضب بتاعك، ولا ربما حركت بعض الناس. وهذه أنا شاهد عليها في يوم من الأيام، كنت نتكلم مع بعض الشباب نحكي لكم هذه في بلد 92 ولا في الله، هذه حاضر فيها في مسجد، بلك أول مرة نحكيها لخوتي يعني، حاضر في مسجد ونصح في واحد الشباب اللي غسلتهم بعد أنا بيدي، نصح فيهم نقولهم يا شباب هذا موش هضرة، هذه ماشي كلام، ما ينبغي ما ينبغي ما ينبغي ما ينبغي، لا لو كيفاش ورانا كذا ورانا كذا، هما قاع 22 سنة 21 سنة. الأسبوع هذا قلت لهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدماء والأعراض والأبضاع لا يتكلم فيها إلا عالم ولا يخوض فيها أحد، ويقرأوا قرأوا كلام العلماء في قضية الدماء وقضية يعني الأعراض، راهو شيء عظيم لا يتقحم في هذا الأمر ولا يتجاسر عليه إلا من مكنه الله عز وجل، جعلوه يعني آية في العلم، ناس يتكلموا هذا ويخافوا يتكلموا في هذا الأمر هذا لأنهم معرضون بين يدي الله، واللي يخاف ربي هو العالم، يخاف الله هو العالم. فتكلمت كذا كذا كذا، ومن بعد مرت هم أولادي يعني في الحقيقة ذاك الوقت كانوا صغار علي شوية، فقلت لهم يعني هذا جهل، كلاك تكلموا بجهل، هذا ما هوش علم، ينطق واحد منهم ربي يرحمه ويغفر له أن يمسح الدنيا والآخرة، قال لي أنت الجاهل، مرت قلت لهم السلام عليكم، وكان أمامهم واحد كبير يعني كان قيادي في الاستثمار درس وصديق يعني. سمانة من بعدها ولا سنتين من بعد جاء الوالد نتاع واحد من جيراني يقول لي يا شيخ راه قتل فلان وقتل فلان، إلا تجي معنا. رحت انا الله مرق خرجتهم بنفسي، وانا اللي غسلته بنفسي، واحد شق حتى الكابوس نتاع خوه قال راه وريفوك الان من الشرطه، هذه صار وانا حاضر فيها، هذا هذه وحده نهايه الامر. ماذا الناس اللي كانت حرب فيهم انا نشوف فيهم راهم لاباس عليهم ما صار لهم والو، والذراري تموت، وبعض الناس يقول كيف انتم ما هاي انتهت الامور وحطت الحرب واوزارها، راكم تعرفوا امور تعرفوها خير مني، واحد داير كروسال كات كات، واحد داير فيلا، واحد داير كذا وداير كذا، والشباب الصغار نتاع الحلقات وعندهم حماسه للدين ويحبوا الدين ويحبوا هذا، هما اللي كلاتهم الفتنه وكلاهم الحرب. بعض الناس يقول لك الحقيقة وراهي والشجاعة وراهي وهذيك وراهي إلى آخره. إذن كاين أمور الإنسان ليشبع بدينه يعرف طريق وراها، طريق ربي وراها، إحنا القضية يتنحى فلان ولا يندر فلان، المهم أننا نعبد ربي سبحانه وتعالى، والمهم أننا نطيع الله تعالى وأن الدين نتاعنا يمشي. إذا كنا قاصدين الدين اللهم بارك، إلا قاصدين الدنيا هالك أمامكم، إلا كنت واحد قاصد الدنيا، الدنيا روح قاطعة، روح قاطعة، ارفد السلاح وبدا تقاطع تاكل تاكل الخبز على الناس، تقاطع راه بدا السلاح وراه تقاطع على الناس، راه يتبركولي واحد مليون في النهار، جوج مليون في النهار، خمس نهار. اما انا نرفد السلاح انا باش نقتل الناس وكذا، نهايه الامر ماذا؟ باش نعيشوا، واحد قال لك باش نعيشوا، تحب تعيش عيش، حالك روح قاطع كيما راهم يديروا جماعه هذو اللي تاع المخدرات وتاع الحبوب وتاع كذا. احنا رانا في الدنيا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، احنا رانا نعبد الله تعالى، الدنيا هذه تمر تمر، وما كانش واحد يامن بالجهاد مثلنا، احنا نامن به الجهاد عباده طاعه ربي سبحانه وتعالى، ولكن نعرفوا وين نحطوها، ماشي يجي اللي يجي يقول لك هيا نجاهدوا، اللي يجي يقول لك هيا نجاهدوا، روح وجاهد انت، اقرا احكام الجهاد وربي واش اعد للمجاهد والشهيد في سبيل الله. الناس ولا دوكا تفر بهذه الشهيد في سبيل الله يكفر بجهه، أراد الناس لك نسأل الله أن نسر إلى أنبار علم أبو بكر المجاهد في سبيل الله أرزق له من أبو المجاهد في سبيل الله ويقول شهيد وكتف شاب هذا ما سمعش يعني. إلى آخر الكلام اللي يعني كثير كثير كثير كثير كثير وأنا نحب يعني ننزه المجلس ولكن من باب فقط البيان من باب فقط أن نبين لإخواننا أن هذا الأمر ما هو سهل ولو أنا ما نفس المستوى باش نتكلم فيه حقيقة وبعض الناس بلك يقول لك هذا بلك وش هو دخل واحد في أمور قبرانية حق أني لا أعلم صدق الله العظيم كبار عليا ولكن على الأقل نبين شيء قليل باش الناس توقف على الحق وترى الحق أين هو خاطر سبونا في الجرائد هذه الأيام سبونا سبان قال لك هذو السلفيين هذو وإن كلمة السلفيين هذا راني شوية يعني ما نفهم خاوتي في قضية السلفية والسلفيين خاطر كل واحد راهو يقول لك الحياة وقاموس يقول أنا سلفي حتى لو راهم هايجين ويمشوا يديروا في المشاكل راهم يقولوا احنا سلفيين ولكن هما عموما المهم بلا ما ندخلوا في التفاصيل هما يقولوا هذو جماعة بولحية هذو صحاب القنبورة راهم يسيطوا للحكام ويسيطوا للأمراء ويسيطوا لكذا رايكم فاحنا نبين لهم بلي هذا الامر اللي نقولوه ما فيش سياسه وانما ديانه رانا نعبدوا ربي هكذا احنا هذه عقيده هذه عقيده نقولها مع الخوار كما راني نقول فيها انا وكنتلاقى مع خوتي هل نقصروا برا نقولها هم يعرفوني جماعه ونقصر معاهم هذا الكلام كما راني نقول فيه هنا امامكم امام الاسماء نقولوا برا وشحال من مره احنا يا قطاشو هم يحبسوا فينا وبالك وما يجيش يدير خطبه وما يجيش يدير كذا ولكن عمرنا ما قلنا نحاربوهم هما راهم يحاربوا فينا بصح احنا ما نقولوش نحاربوهم سواء في المجالس العامه ولا في المجالس الخاصه وظلمونا مرارا وقالوا علينا ارهاب هم خاوتنا ما عندهاش اسبوعين فقط كانوا في واحد المصلحه قالوا ما عندكم ارهاب بصح رانا قبلنا باش نردوه كامام هذا كلام قيل والجماعه شاهدين على هذا الكلام ولكن معليش حنا واش صرنا نديروه الرب سبحانه خاطر لو كان جيت ارهابي واحد ما يقول عليا ارهابي كاع الناس خاف مني ولا لا روح هضر على واحد من التائبين قول عليه ارهابي شفتوا باش توقف ها قانون المصالحه يطلعك ولا كنت ما تكون والله يوقفك امام المحكمه وكيل الجمهوريه ولكن حنا ضعفاء عن ربي سبحانه وتعالى وان شاء الله اقوياء رايكم الامر لهذا نقول لكم هذا الكلام نحن نقوله ديانه عباده لله ما نجاملوا به حتى انسان ما نش نجاملوا به ما راحش يطلعوني وزير رايكم خاطر كثير من الناس يؤولون الكلام يؤولوا الكلام يحبوا يعطيه معنى اخر ووجهه اخرى فيديرها مسبه عوض تولي منقبه وتولي خير وتولي حق وصواب تولي مسلبه وطعن وسب يقول لك هذا وسيتو الحمد لله رب العالمين انا نعرف بعض الناس صح يسيت حقيقه لان في المجالس الخاصه تاعو يسب ويتكلم كلام خطير ولكن كي يولي فوق المنبر ولا يولي في مكان كذا يولي يتكلم واحد الكلام يقول سبحان الله العظيم كي هذا اللي كان وهذا الذي قال فيه بعض السلف بعض الصحابه عبد الله بن عمر قال بعض الناس يدخلون على الحكام فيقولون كلاما فاذا خرجوا من عندهم قالوا كلاما اخر كنا نعد هذا على عهد الصحابة على عهدنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاق نفاق تدخل عند الحكام تقول لهم سيد الرئيس سيد الملك سيد كذا يا جل قريب يقولوا جل جلاله جل قدره جل كذا وسمو فلان ما أدري وما غيره يخرج من عنده يبدا يسب ويبدا يقول وهو يخرج الاسرار شوف هواش قال لنا هواش درنا هواش كلينا هواش عطانا هواش كذا الى اخره وبعد يقول لك في الجريده راه جانا خبر يعني من جهه قالت ما حبش تذكر اسمها راهم يقولوا بلي صرا كذا وكذا وكذا والرئاسه قالت والبرلمان قال وكذا يخرجوا الاسرار سمعت تدخل عندهم سيدي فلان وتخرج تولي عدو هذا النفاق هذا هو النفاق نسأل الله السلامة والعافية ولهذا احنا ان شاء الله نموت ان شاء الله على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الإخلاص في كل شيء نقوله ان يرزقنا الإخلاص لا نريد كذا ولا كذا إنسان يقول هذا الكلام لوجه الله خاطر النصيحة لأئمة المسلمين بعض الناس يجيبني ضحك عليها يضحك، اضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، اضحك اضحك على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة سموها العلماء سلفا وخلفا، ما هي النصيحة وكيف تكون قنوات النصيحة وسبل النصيحة كيف تكون. اضحك الآن على خيرة الناس اللي هم العلماء، صحوا هم اللي قالوا هذا الكلام، نحن نقوله، رانا نتوارثوا هذه العقيدة، نتوارثوها سلفا عن خلف أو خلفا عن سلف، نتوارث هذه العقيدة، وهذه العقيدة مذكورة حتى في كتب العقيدة التي ألفها أهل العلم. ارجعوا لكل الكتب اللي ألفها أهل العلم في قضية لما يوصل الأئمة المسلمين والأمراء وطاعتهم كيف تكون في المعروف، وما يجب أن يكون معهم في التعامل، جعلوها من مسائل العقيدة. ألا جعلوها من مسائل العقيدة رغم أنها ليست من أصول الإيمان، العقيدة لها إيمان بالله وكتبه، لماذا زادوا هذه الأمور وزادوا دخلوا قضية الصحابة واتباع السلف عليهم رحمة الله، زادوا دخلوها في العقيدة. ارجعوا إلى الكتب العقيدة تروا أن مسائل كثيرة هي ما عندهاش علاقة بأصول الإيمان، ولكن لما كانت هذه المسائل لها مساس بإقامة الدين في الناس والمحافظة على أصول الإيمان وراح ينجر من ورائها هدم للدين، دخلوها في مسائل العقيدة حتى ناقص قصائد الثوابت التي لا ينبغي أن يغيرها أحد أو يتفلسف فيها أحد أو يجتهد فيها أحد، تبقى ثابتة والحمد لله رب العالمين. أخيرا حتى لا أطيل، وعامتهم والنصيحة لعامة المسلمين، هذا الدرس نصيحة لي ولإخواني، كلام اللي نقول فيه نصيحة عامة المسلمين، رانا متشاركين في النصيحة هذه، نتعاون على الخير، ننصح ونبين وكذا، واحد يغضب منك، واحد ما يفهمش، واحد يفهم خطأ ويجي لك يعاود يرجع لك، أنت قلت كذا قلت كذا، هذه النصيحة، أننا نتعاون على الخير ولو أنا أخطئ مثلا، كلام هذا اللي قلته بالك فيه خطأ ولا اثنين ولا ثلاثة ما أدري، وبالك منكم من يدرك هذا، يجي هذه النصيحة، بصح لما يخرج ويقول سبحان الله شتوش كان يقول؟ كلام هذاك اللي قالوا كذا وكذا وكذا وينشر في الناس يقول هذا، هذه ليس من النصيحة، هذه فضيحة. ولهذا النصيحة أن تنصح أخاك إذا أخطأ مثال، وتنصحه إذا رأيته على أمر لا يليق، وتبين له أمر إذا كان لا يعلمه مثلا، هذه كلها تدخل في النصيحة. ولهذا السلف عليهم رحمة الله جعلوا هذه النصيحة من أعظم أمور الدين، حتى أنها قالوا المؤمن ينصح والمنافق يفضح، حتى جعلوا أن النصيحة من خلق المسلمين، خلق المسلم النصيحة وخلق المنافق الفضيحة، يفضح ما يجيش ينصحك، رأيتم؟ ولهذا عندي واحد الكلام، كلام الحسن البصري قال إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، حتى تشوف روحك انت مقصر في شيء وخوك قادر عليه تقول يا أخي انت راك عندك عندك أسباب وعندك شروط ومتوفرة فيك أمور وإمكانيات اللي تخليك ماذا تفعل هذا الأمر، خير تاع خير أنا ما قدرتش نوصله عجزت عليه، فنبينه لخويا ما نكتبش وقل أنا مانيش قادر عليه والله ما نبينه لواحد، رأيت؟ سواء في مال في دنيا في دين في علم، تلقى لما هو ما يقدرش على الشيء يمنع الغير عنه، يقول لك ما تبلغش النصيحة نتاعك لخوك يعني مبلغها حتى أنك تنصحه، إلا إذا نصحته بشيء أنت ما تقدرش عليه صح هو يقدر عليه، إذا وصلوا له قل له هاو الخير أنا ما أوصل له أنت أنا مش قادر نوصل له، ما تقولش علي وعلى أعدائي أنا ما نقدرش لا له لا واحد يقدر على هذا الخير، رأيتم؟ وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني من أصحاب إمام الشافعي رحمه الله ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصومه ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه، معروف القول هذا وردناه مرارا، يقولك أبو بكر ما فاش الصحابة ولا مفات الأمة هذه بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ممكن كاين اللي كان يصوم أكثر من أبو بكر من أبي بكر وكان يصلي أكثر من أبي بكر، ولكن أبو بكر ولكن أبا بكر فاق هذه الأمة وفاق هذه الأمة بما فيها من سيديها يعني وصالحيها بشيء في قلبه، كان حاجة في قلبه هي اللي خلت رب سبحانه وتعالى يقدم على البقية. ما هي الشيء؟ قال كان في قلبه حب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. سلامة الصدر هي في الحقيقة، هي سلامة الصدر، الإنسان يكون سليم الصدر لإخوانه، مداوي يعني ضاري قلبه يعني. اللهم نسألك يعني هذا الأمر وإن كان صعب، قال هذه التي لا نطيقها، عبد الله بن عمر أو عمر عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال ذلك الصحابي الذي بات عنده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أهل الجنة، فتبعوا بات عنده وكذا وجاب له حكاية حتى يشوف الإنسان هذا وش يدير باش يكون من أهل الجنة. قالوا أنا رأيت عملك قليل، يعني أنت لا تفعل شيئا، فكيف أنت من أهل الجنة؟ دلني على عمل ولا أخبرني بعمل تعمله. قال إلا ما رأيت، هذا الشيء لا تشوف فيها النظم القدم سوليك ما يدير البعض، إلا أنه ماذا؟ لا أبيت إلا وأنا سالم القلب، سليم القلب لإخواني، لا أنام على غش لأخي من إخواني. قالوا هذه يبذت، هذه نحوس عليها، هذه التي لا نستطيعها نحن. قالوا هذا عبد الله بن عمرو بن العاص معروف الزهد والعبادة ومربنا في الغلو في الاقتصاد، باب الاقتصاد في الطاعة والعبادة، صايم طايع يقرأ القرآن الكريم نفس محتدى له ضوابط، قالوا لا هذه ما تجوزهاش هذه ما تجوزهاش، هون بالعقل طاعة كبيرة، ومع هذا ماذا؟ قال هذه التي لا نطيقها وهي سلامة الصدور، سلامة الصدور. وهذه النصيحة، لأن النصيحة هي الإخلاص، أن تريد الخير لإنسان وترشده إليه وتدله عليه بإخلاص بخلوص، ما كاين حتى حاجة في قلبك يعني عند الغش ولا تبرك ولا شيء اللي يخليك تحسد ولا ما أدري أنا، ممكن تنسوا يعني ولكن تحسدوا وتمنعوا على الخير والخير منا أنت تقول له لا بدلوه راه من. وقال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا أو بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، يعني أدرك ما عندنا من الخير في وقتهم، إنما أدرك من أدرك من الخير والصلاح والعلو منزلة في الناس وعند الله سبحانه وتعالى. بمعنى بسخاء الأنفس، رأيت إنسان سخي معطاء كريم كريم ماديا ومعنويا، يعني مش لازم يكون غني باش يكون كريم، ولكن قد يكون إنسان عنده شيء قليل يصدر الناس ويؤثر ويمد، سخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، شتو الأخلاق هذه التي ترفع الناس، هذه التي ترفع الناس. ونذكرت بعض الآثار يوم أن ذكرنا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ذكرنا يوم تبلى السرائر أي يوم يفضح الله سبحانه وتعالى سريرة الناس ويراها الناس على حقيقتها، هذا الشيء نخافوه، ونسأل الله تعالى أن يسترنا. اللهم سلم، اللهم استر، اللهم استر، اللهم استر، اللهم استر علينا يا رب العالمين. لما يجي يوم القيامة ربي يبين لك وش كان في الصدر بتاعك أمام الأشهاد، كنت تقول هكذا بصح في الصدر بتاعك كنت تفكر هكذا، رأيت الخير منا تهضر به ولكن في القلب بتاعك كنت تريد كذا وكذا. يوم تبلى السرائر أي تفضح السريرة بتاع الإنسان على رؤوس الأشهاد، اللهم استر علينا يا رب العالمين. أمر هذا الذي يخوفنا، هذا اللي يخوفنا، وإلا لو كان جات الأمور مستورة يعني الناس راهي قاعد. الحمد لله رب العالمين اللي كاين يوم يعرض فيه الناس على الله عز وجل والأمور تفضح أمام الخلائق، ولهذا المؤمن يخشى ذلك اليوم، يؤمن بالله واليوم الآخر، يخاف الله والدار الآخرة، يخاف الله والدار الآخرة. علاش يخاف الله والدار الآخرة؟ لهذا اليوم، لهذا اليوم الذي تعرض فيه القلوب والسرائر على الناس. فذكرنا هذا الكلام يومها وقلنا أن بعض السلف كان لا يعرف بعلم بكثرة علم ولا وكانت الفتوى لغيره، محمد بن واسع قال كيف حاز المكان فيكم، كيف صار هذا الإنسان رغم أنه ماذا؟ وإذا قيل من خيركم وأصلح الناس فيكم قالوا محمد بن واسع، السيد لا يعرف بكثرة علم للفتوى لم تكن له بل كانت لغيره، إذا المنصب بتاع الفتوى كان لغيره والعلم كان لغيره والناس غير علماء، ولكن إذا قالوا شكون الخير فيكم، شكون الصالح فيكم، شكون الإنسان، قال فلان. باش فلان؟ قالوا بسريرة بينه وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. رب سبحانه وتعالى هو اللي يبين الخير اللي فيك، هو اللي يعطيك المكانة، هو اللي يزكيك، هو اللي يرفع ذكرك في الناس في حياتك وفي موتك. علاش؟ لشيء في قلبك لا يطلع عليه الناس، يطلع عليه رب الناس سبحانه وتعالى، لما يطلع عليه يرفعك رب سبحانه وتعالى. وهذه السريرة هذه راها مبنية على أمر كبير اللي هو سلامة الصدر كذلك، والنصيحة للناس بإخلاص. ولهذا باب النصيحة هذا باب عظيم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة؟ قلت لكم بعض العلماء قالوا هذا الحديث ثلث الدين، واحد قال عشر الدين، واحد قال ربع الدين، واحد نصف الدين، ولكن كما قال آخرون قال لو قالوا هو الدين لكان لوافق الحديث، لوافق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، كل الدين نصيحة. فلما عظم الصحابة هذا الأمر وقالوا كيف الدين كله نصيحة، حصر الدين جميع، قالوا لمن يا رسول الله؟ حسوا بالقضية راها كبيرة، شعروا بهذا المعنى هذا، فبينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك، أنصح الناس لك هو اللي خاف ربه سبحانه وتعالى فيك، ما يتعداش عليك، ما يأذيكش، يخاف ربه سبحانه وتعالى فيك. والناس ما تخافش ربه سبحانه وتعالى في أمة، في شعب كامل. نعم، قال الفضيل المؤمن يصبر وينصح والفاجر يهتك ويعير. واللي حب يقرأ يعني رسالة ماتعة في هذا الأمر هذا يقرأ كتاب لابن رجب، رسالة لابن رجب، واسمها الفرق بين النصيحة والتأيير. النصيحة والتأيير، التأيير يعني كما نقول احنا بالدارجة عندنا يقول لك تعاير فلان، تعايروا، تعايبوا، تبدأ عيوبه وتعايروا وتسبوا وتقول فيه وفيه وفيه وفيه، يعني العيار هذا اللي تعال، هذا التأيير. فرق بين النصيحة وتعاير الإنسان، فرق. ولهذا هذه الآثار موجودة هنا، موجودة كذلك في شرح هذا الحديث لابن رجب في جامع العلوم الحكم لما شرح الأربعين النووية زائد العشرة الخمسين. قال الفضيل بن معمر المؤمن يصبر، يصبر وينصح، يصبر يخبي وينصح. قال والفاجر، والفاجر قال يهتك ويعير، يهتك يعني يفضح ويعاير، يفرحك بهذاك الامر اللي درته الخطا هذا كلها، اي امر درته مسيج ماهوش حاجه مليحه تعود يسترك يفرحك، هذه وحده. وفاجر ما ينصحش باش تولي، وانما يعايرك به امام الناس، قال فلان هذا فيه وفيه وفيه، هو اللي دار هذاك الامر، هو اللي دار، يسمع الناس كل. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر عن جابر، عن جرير، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم، رواه أو متفق عليه. إذن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة جعل النصيحة داخلة في المبايعة، المبايعة هي المعاهدة، يعني عاهدت، عاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أنني نصلي، نقيم الصلاة، ونأدي الزكاة، وننصح لكل مسلم. جعل النصيحة مع الأركان يا جماعة، مع الأركان اللي ذكرها ربي في القرآن، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اقرأ في القرآن شحال كاين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، زاد لها والنصيحة لكل مسلم، حتى صاروا كيبيعوا ويشروا ينصحوا. وصل عبد الله هذا او جرير بن عبد الله البجلي قال لك لما اشترى حصان وراء ماذا؟ رأى ان هذا الحصان يفوق الصومة نتاعو والثمن نتاعو اللي شراه به، لانه حصان جيد، جواد اصيل جيد. قال هذه الصومة اللي شريت بها هذا الحصان قليلة بزاف. رجع المولاه رجع إلى صاحبه فقال أزيدك على الثمن؟ قال أنا ركبت لي حاجة رها طايحة للثمن التي ينبغي أن تكون. قال هذه يعني هذه سلعة اللي قلتها لي سلعة جيدة ما يقبلش. بعد فاق رجع ركب الحصان هذا وجربه زاد القاه باللي لا أو الثمن لازم نجيب له. رجع وزاد له حتى ثلاث مرات هو يجيب له. والقصة في صحيح مسلم. فقال الرجل فسأله علاش راك في بي؟ انا راني بعت لك خلاص مرضى يعني مانيش نتبع انا بالله رايكم. واش قالوا؟ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحه لكل مسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.